بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أدب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. يجوز للمحدث أن يكتب آيات من القرآن من غير مس للقرآن، وأخذ الأجرة على نسخه لا بأس بذلك، أن ينسخ القرآن وأن يأخذ أجرة على ذلك، هذا لا بأس به، هذا شيء طيب. هذا كان قبل اختراع الطباعة، يعني قبل ظهور الطباعة كانت المصاحف مخطوطة، تكتب بالأيدي، تنسخ بالأيدي. فلو قلنا مثلا إن أخذ الأجرة لا يجوز لأدى ذلك إلى ضيق شديد وندرة في النسخ، يعني ليس كل إنسان قادر أن يكتب، ليس كل إنسان قادرا أن يكتب مصحفا كاملا، والمسلمون عددهم كثيرة بالملايين، من أين نأتي بنسخ؟ لكن لما نفتح الباب والمجال ونقول يجوز أخذ الأجرة، لأن هذا يؤدي، هذا في مصلحة، يعني هذه من المصالح المرسلة، هذا باب فيه مصلحة، وليس هناك في الشرع ما يمنع منه، الحمد لله. لكن هذا كان قديما. الآن ممكن أن نستدل بذلك على مشروعية بيع المصحف، ما في حرج، يباع، تباع المصاحف وتشترى، لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال الشيخ: ويجوز كسيه الحرير، يعني أن تغلف المصحف بالحرير، ولا يجوز استدباره، يعني أن تجعل المصحف خلفك، خلف ظهرك، يعني هذا فيه سوء أدب مع كتاب الله، أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. يقول الشيخ: ترك تعظيمه. الآن هذا يحصل، قد يحصل الآن، كل مصاحف أمامية في المسجد، ويأتي شخص ولا سيما مع هذه التكايات، يتكي ثم يمد رجليه إلى جهة المصحف، لا، ما ينبغي. الشيخ يقول: لا يجوز، لأن في ذلك ترك لتعظيم المصحف. أيضا هناك أرفف فيها مصاحف، فيأتي شخص ويستند عليها بظهره، هذا ما يجوز. هذا نراه في المسجد النبوي، إذا في أرفف عالية وعليها مصاحف، فيأتي أشخاص يستندون بظهورهم ويجعلون المصاحف خلف ظهورهم، هذا فيه ترك تعظيم المصحف. يقول الشيخ: ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، يعني هذه ما تكون في المصحف. المصحف ما نضع معه شيء آخر، نتركه كما كتبه الصحابة، والسلف من التابعين أضافوا أشياء مفيدة من ترقيم الآيات مثلا، من وضع بعض علامات التجويد والترقيم والنقط، هذا كل وضعه السلف، فنبقى المصحف كذلك ولا نغير في كتاب الله. ولا يجوز أن يكتب المصحف، لا يجوز أن يكتب المصحف بقواعد الإملاء الحديثة، بل يكتب المصحف كما كتبه السلف. ما يأتي شخص يقول: أنا أريد أن أطبع المصحف، ولكن ليس بكتابته القديمة العثمانية، أريد أن أطبق فيه قواعد الإملاء الحديثة في المدود والهمزات وهذه الأشياء، نقول: لا يجوز، حرام، لأن قواعد الإملاء مصطلحات تختلف، وهذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين في كتابة كتاب الله عز وجل في المصحف، وربما هذا أدى إلى التشكيك في كتابة المصحف الأولى، وأدى ذلك إلى أيضا أن الأجيال التي تأتي سوف تجهل ولا تعرف كيف تقرأ كتاب الله، وفيه مفاسد عديدة. ذلك نادى به بعض الناس في هذا العصر، ولكن رد العلماء وقالوا: لا يجوز، حرام، لا يجوز التغيير في كتاب الله عز وجل. قال الشيخ: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يعني أن تكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بمداد أو بحبر أو بشيء سائل لا يكون طاهر، لا يحرم، يعني مثلا حبر أو سائل فيه نجاسة أو قلم فيه نجاسة ما يكتب. يقول: فإن كتب به أو عليه وجب غسله، يعني إن كتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بمداد النجس أو حبر النجس أو على ورق النجس أو على ثوب النجس يجب أن يغسل، وهذا كله من باب التعظيم لكتاب الله ولذكر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الشيخ: وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، يدفن أو يحرق، أي ما نرميه في المزابل أو في الطرقات يمتهن، هذا حرام. ومع الأسف الشديد إن نرى هذا، مصاحف وكتب علمية وفيها آيات وفيها أحاديث، ولا سيما كتب المناهج الدراسية، تلقى في المزابل وترمى في الطرقات وتمتهن وربما يداس عليها، هذا كله لا يجوز، وإنما ندفنه أو نحرقه. لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، المصاحف التي استنسخ منها المصحف الأم وهو المصحف العثماني، المصاحف جمعها زيد بن ثابت في زمن الصديق رضي الله عنه، جمع القرآن زيد في زمن الصديق، فلما احتاج عثمان إلى كتابة المصحف حتى يجمع المسلمين عليه أخذ استعار هذه الصحف وهذه الأوراق التي كانت عند حفصة رضي الله عنها ومن المؤمنين، لأنها كانت عند أبي بكر، لما توفي أبو بكر كانت عند عمر، لما توفي عمر كانت عند حفصة رضي الله عنها، فعثمان استعارها من حفصة أخذها وكتب المصاحف المشهورة، مصاحف العثمانية، ثم هذه الصحف أخذها عثمان ودفنها. وهكذا الحكم، يعني العلماء أخذوا من هذا أن المصحف إذا بلي يعني تلف أو اندرس، هذا لما كان بالحبر، الحبر يضعف فيندرس المصحف تختفي حروفه وكلماته. قال الشيخ رحمه الله: وتستحب النوافل المطلقة. رجع الشيخ إلى النوافل، بين بعض أحكام القرآن وتلاوة القرآن، جزاه الله خير، مسائل مفيدة ومهمة. قال الشيخ بعدها: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني عند الزوال، وقد بينا في درس البخاري ما هو الزوال، بينا أيضا في دروس أخرى، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، هذه أوقات الكراهة وأوقات النهي. وتشتد الكراهة جدا حتى تقرب من التحريم في أوقات ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. هذه أوقات الكراهة فيها شديدة تصل إلى حد التحريم، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند زوالها، ووقتان الكراهة ليست شديدة لكن ما ينبغي للإنسان أن يتنفل فيهم، من بعد الفجر إلى أن يقرب طلوع الشمس، من بعد العصر إلى أن تضيف الشمس نحو الغروب. إذن خمسة أوقات، وقتان الكراهة خفيفة ليست كالأولى، وثلاثة أوقات الكراهة شديدة. وفي هذه الأوقات الثلاثة وهي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند زوال الشمس، الصلاة تكره كراهة شديدة، وكذلك لا ندفن الموتى في هذه الأوقات، الأوقات الثلاثة هذه، الأوقات الثلاثة لا ندفن الموتى، لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ثلاث أوقات نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. وذكر هذه الأوقات الثلاث: عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند زوالها، هذه أوقات الكراهة. قال الشيخ رحمه الله: وصلاة الليل مراقب فيها، وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل. صلاة الليل بعد النوم أفضل، للناس بعض الناس يكون سهران مثلا يصلي لا بأس قيام ليل، ولكن إذا كان من بعد نوم أفضل. يقول الشيخ: لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، إن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ناشئة الليل هي صلاة الليل. وقال العلماء: إن الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، هكذا قال الشيخ، يقول أفضل أن تكون بعد نوم لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يستاك، فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. يقول هنا في الحاشية في المخطوطة ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، نعم جاء في الحديث هكذا محمد، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، أو لما اختلف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا كله دعاء استفتاح لصلاة الليل. وبعض الذي ذكره الشيخ ذكر أذكار طيبة وأدعية طيبة، ولكن هذا الذي ذكره شيء لا أعلم له أصلا في السنة، لكن لو فعل كله من ذكر الله وكله أدعية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أصبح يذكر الله ويتلو الآيات من آخر سورة العمران، إن في خلق السماوات والأرض، وكان يستاك ويقول الأذكار التي ذكر الشيخ بعضها هنا. قال الشيخ رحمه الله ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين يعني قيام الليل، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه. يكون له تطوع من الليل، إذا فاته من الليل نام عنه، مرض عنه، عجز عنه، يقضي من النهار. إذن هذا كله وارد في عبادة المؤمن متى؟ في الليل. المؤمن له نصيب وله عبادة من الليل، وصلاة الليل هذه أفضل صلاة كما قال الشيخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه أول وصية قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة لما دخل المدينة، لما دخل المدينة والناس اجتمعت عليه. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، جاء قال سمعت بمقدم رسول الله فذهبت أنظر إليه. شوفوا عالم كبير عبد الله بن سلام، يعني كان حبر اليهود في المدينة، جاء ينظر إلى النبي، قال أردت أن أنظر إلى وجهه، سبحان الله، حتى أنه كان مرتقي على نخلة فسمع بأن محمد حضر فنزل وانطلق إليه، والنبي كان في قباء، فجاء عبد الله بن سلام والناس مجتمع حوله ونظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول كلمة سمعها عبد الله بن سلام هي هذه الكلمة، يقول نظرت إلى وجهه وسمعته يقول أيها الناس، تأمل شوف الوصية، أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف الكلام، والله هذا كلام نبي، يقول عبد الله بن سلام فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس وجه كذاب أبدا، هذا الوجه الأزهر الأنور هذا أبدا، هذا ما يأتي بالكذب. وسمع كلامه فأعجبه، هذا كلام نبي، فدخل الإيمان في قلبه فآمن وأسلم رضي الله عنه، وكان من أخيار الصحابة. إذن صلوا بالليل والناس نيام. ولكن الآن طبعا في كسل في خمول، وليس كذلك قسوة في القلب، والناس ابتليت بالسهر، هذا السهر الذي حرمنا القيام في الليل، السهر، والله المستعان، وكثرة الأعمال والأعباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقليل اليوم من الناس من يكون له ورد أو صلاة من الليل. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.